السلام عليكم. بيقولوا مفيش أصعب من الفقر بعد الغنى، وأنا جاي أقولك مفيش أصعب ولا أشد من البعد بعد القرب. وانت اللهم لك الحمد كنت قريب من ربنا سبحانه وتعالى في رمضان، فبالله عليك حافظ على القرب ده وخليك دايما في طاعة الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: من ذاق لذة القرب من الله ثم انتكس فإنه يعيش في الدنيا معذبة، لا راحة الجاهلين ولا لذة العارفين. خد بالأسباب، جاهد نفسك على الثبات وقرب من ربنا سبحانه وتعالى وما توقفش الطاعة، وداوم على الدعاء وقل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.